سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واتبع أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله على ما يسر من تجدد نعمة الاجتماع. السلام عليكم. الاجتماع بكم في دارنا، دار الحديث. والموضوع كما هو معلوم لديكم إن شاء الله تعالى مدارسة مواهب المنان، بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان، للسلطان المبجل محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي رحمه الله تعالى. وقد أخذنا شوطا كبيرا والحمد لله رب العالمين في هذا الكتاب عموما، وفي العقيدة التي افتتح بها السلطان رحمه الله تعالى كتابه هذا، وهي عقيدة الإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد قاربنا على الانتهاء من الكلام على قسم الاعتقاد في هذا الكتاب. والعلم أيها الإخوة أرزاق، العلم رزق كسائر الأرزاق، يفتح بعضه بعضا بإذن الفتاح سبحانه وتعالى. ومما استجد للعبد الفقير إلى الله تعالى تبين لي بالواسطة، ولهذا الأمر قصة يطول شرحها، مصدر قد استمد منه السلطان في كتابه هذا في أمر أو فيما يتعلق بالجانب الفقهي. أثار أحدهم على أو أحد المختصين في فهرس المخطوطات في الرياض على وسائل التواصل، والوسائل هذه شرها كثير وخيرها قليل، وهذا من ذاك الخير. أثار موضوع أوراق وقف عليها ويريد أن يفهرس ما هو هذا الكتاب، يجعل في قائمة المخطوطات التي تحتوي عليها مكتبة الملك عبد العزيز العامة في الرياض. فنشر 4 صفحات من كتاب على ما يظهر من نشره مبتور الأول والآخر لا يدرى أي هو، وهذا في الغالب لا يكشف عنه إلا إنسان له اختصاص بالكتاب المسؤول عنه عموما، ليس لأنه له تعلق به، لا عموما. فمن له مثلا عناية بتراث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو تراث ابن القيم، أو سمي ما شئت، فلا شك أنه من خلال قراءة الأسلوب يقرأ صفحة صفحتين ثلاثة يقول هذا أسلوب فلان، ما يمكن أن يتخلى. من عرف أسلوب ابن القيم يعرف، من عرف أسلوب ابن تيمية يعرف، وهكذا في سائر العلماء. الحاصل أنه نشر أوراقا، هذه الأوراق تشتمل لعلها على شيء من باب الصيام وباب الزكاة. أول ما رأيتها قلت هذا مواهب المنان بلا إشكال، وراسلت الرجل المذكور، إلا أن الله عز وجل وفقني أن أكبح جماح النفس، وكنت سأقول له هذا بلا أدنى شك أنه مواهب المنان. المهم، على كل لم أقول هذه الكلمة، وقال جزاك الله خيرا وهذا وهذا. فإذا بأحدهم يعلق على تغريدته هذه ويقول هذا الكتاب هو كتاب الفقهية لعبد القادر الفاسي، وإذا به يصور الكتاب، والكتاب طبع أخير مؤخرا في تونس، وبالمطابقة هو بين الصفحات التي نشر الرجل المذكور وبين ما في كتاب الفقهية لعبد القادر الفاسي. وهنا ينبغي أن نعرف المتقدم والمتأخر. إذا عرفنا المتقدم والمتأخر سهو من الآخذ من المأخوذ منه. إذا كان السلطان توفي كم توفي؟ متى توفي السلطان محمد؟ كررنا هذا مرارا. كم؟ 204. لعلي ذكر في بعض الحصص 5 غلط. 1204 بالضبط. الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب 1206 بينهما سنتان. وعبد القادر الفاسي هذا رحمه الله عفانا عنه 1091. إذا ظهر السابق من اللاحق، وظهر أن السلطان رحمه الله قد أخذ من كتابه الفقهية، وأنا بفضل الله سبحانه وتعالى حاولت من خلال ما نشر هذا، ثم يسر الله عز وجل جزاه الله خير الأخ عبد العلي الله يحفظه ويبارك فيه، أسعفني بالكتاب اليوم من الرباط، فقابلت به فإذا هو عينه كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، كله في مواهب إلا بعض الأحرف اليسيرة قد تكون من اختلاف نسخ كتاب الفقهية لعبد القادر الفاسي. وهذا من ناحية فتح جديد، وإن كان يعني يفرض علينا عملا آخر أن نطابق المواهب ونقابل المواهب بالفقهية لعبد القادر الفاسي. عرف الآن المصدر لابد، وما أخطأت فيه نسخ المواهب يرجع فيه إلى الفقهية لعبد القادر الفاسي لا إلى غيرها، لا سيما إذا كانت نسخ متقنة هي الحكم والفيصل وعفو إن شاء الله. والسلطان رحمه الله تعالى إلى حد الساعة لم أقف على نص له أنه استمد هذه الفصول والأبواب الفقهية من الكتاب المذكور، بخلاف العقيدة فإنه نص على أنه أخذ هذه العقيدة من ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، وهي مشهورة ومعروفة. وعبد القادر الفاسي هو تلميذ لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله عنا وعنه، وقد أخذ قسم الفقه في رسالته هذه من ابن عاشر ونثره، ابن عاشر نظم وهو نثر، إلا أن السلطان فضله الله عز وجل وأكرمه بهذا المنهج السلفي، فترك ما أدرجه ابن عاشر في نظمه من اعتقاد الأشعري، يعني ترك الانتقائية التي ننقدها في غالب الحصص والتي انتقدها العلامة عبد الرحمن التيفي وغيره في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي. وقلنا ونكرر ونقول ونملأ بذلك أفواهنا، مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه لم يكن فقيرا من جهة الاعتقاد حتى يؤخذ غيره، صحيح؟ وإلا هناك يعني هذا يلزم لازمه أن مالك رحمه الله لم يكن بالسوي في الاعتقاد، هذا يلزم هؤلاء الانتقائيين. لماذا؟ لأنه أحد اثنين، إما يكون اعتقاد مالك صحيح واعتقاد أبي الحسن صحيح من هذه الحيثية، فلا داعي إلى أن تنزل وتأخذ اعتقاد أبي الحسن وتترك مالك رحمه الله مجمع على إمامته القاصي والداني، صحيح؟ وإذا كان الأمر الثاني وهو ما نرجوه أن يحصل ولو من طرف خفي القدح في اعتقاد الأئمة رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولأن بعضهم يتوسط توسطا مذموما فيقول مذهب السلفي أسلم ومذهب الخلفي أعلم، فيجعلون هذه الصفصادات الكلامية الموروثة عن اليونان خيرا من شريعة الرحمن سبحانه وتعالى. طبعا هذا لا يصرحون به، لكن يقول أن هذا كذا وهذا في تنزيه وفي كذا، يحصل لهم تأويل. وإلا فالمقدم يعني منطق اليونان على شريعة الرحمن لا شك أنه على خطر عظيم. الحاصل هذا وإن كان سيأتي متأخرا فيما يتعلق ب يعني الجوانب الفقهية، إلا أنه يعطينا كثيرا من الدروس أن المرء مهما بلغ فهو فقير، وأنه كما قال ربنا سبحانه وتعالى وفوق كل ذي علم عليم. قرأت الأوراق لا أشك أدنى شك في أنه المواهب، فإذا به يعني يحدث أمر آخر. وقلنا أن السلطان رحمه الله تعالى إلى حد الساعة لم أقف على نص له أن هذا الكلام الفقهي من يعني كتاب الفقهية. والغريب لأن السلطان رحمه الله تعالى كان في غنى عن هذا، يعني الذي ينظر إلى طبق الأرطاب الذي ألفه رحمه الله تعالى بنفسه ونقل، ويعني حشد النقول عن أئمة المالكية الكبار، يذكر ابن أبي زيد وابن شاس وابن الجلاب وابن شعبان وغيرهم وخليل وما شكل ذلك، يعني من الغرابة بمكان أن يعني، لكن لعله لسهولته، لسهولة هذا الكلام، لأنه كلام سهل، حتى كلام الفاسي في فقهيته كلام سهل ميسور جدا، لعله استحسنه لذلك. وأهل العلم هذا معروف بينهم يأخذ بعضهم من بعض كثير، هذا كثير جدا، ومن غير نكير إلا الشيء المستغرب، الشيء المستغرب والفائدة الجديدة، كما نص النووي رحمه الله في كتابه بستان العارفين، رسالة صغيرة بستان العارفين، يقول إن يعني لا بد أن تنسب الفائدة المستغربة إلى صاحبها. ومن المعروف قول أهل العلم بركة العلم عزوه إلى قائله، عزوه إلى قائله. لكن هناك بعض المعلومات التي هي مشهورة بين أهل العلم لا يجدون غضضها في ألا ينص على العزو. أضف إلى ذلك هذا إذا كان بين أهل العلم الذين قد يكونون منقطعين للعلم فقط، فكيف يقال في سلطان كان يحمل هم العلم وهم السلطنة وهم السلطنة؟ والأيام حبلى ولا ندري بماذا يعني تتحفنا أو يتحفنا الله عز وجل فيها. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك القادر عليه. السلطان رحمه الله كما تعلمون أدرج في كتابه هذا مقدمة ابن أبي زيد العقدية التي افتتح بها كتابه الرسالة في فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه. وقد أخذنا كما قلنا في أول الأمر جلها، ووصل بنا الكلام والدرس إلى قوله رحمه الله تعالى: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. وقد آثرت في هذه الحصة أن أقرأ كل ما أورده الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله في شرحه، فقد استطرد استطرادات مفيدة ونقل نقولا عزيزة، فآثرت أن أشنف أسمعكم بما فيها، أو يعني إذا احتاج الأمر إلى زيادة التوضيح يتضح به كلام الشيخ حفظه الله فيكون ذلك. يقول حفظه الله وسلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن يبين رحمه حفظه الله قول المصنف رحمه الله تعالى: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثال آخر على أن الموفقين من أهل العلم يعني يصوغون ويدرجون ويحاولون أن يكون لا سيما تقرير الاعتقاد مأخوذا من الكتاب ومن السنة، إذا استطاع أن يدرج الآيات والأحاديث بعينها فعل، وإلا أخذ معانيها وأدرج ذلك في الاعتقاد. وهنا كما قلنا هذا يتفق فيه المغربي مع المشرقي والجنوبي مع الشمالي والمتقدم مع المتأخر على حد سواء. وهنا لفتة في ما وقع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من المحنة في الواسطية، فإنهم في مناظرة الواسطية وفي غيرها مما جرى لهم في المحنة مع متعصبة المذاهب الذين كانوا يعني على غير السنة في الاعتقاد، كانوا بعضهم يقول له: قل هذا اعتقاد أحمد وخلاص. فيقول له: الاعتقاد لا يؤخذ مني ولا من أحمد ولا من الشافعي، الاعتقاد يؤخذ من الكتاب والسنة، يؤخذ من الكتاب والسنة. وهو إنما أراد بذلك أن يربطهم بالوحي، وإلا فإن هؤلاء المذكورين من الأئمة لم يغيروا ولم يبدلوا، لكن إنما أراد أن يربط الأمة بما فيه عصمة. هؤلاء العلماء مهما بلغوا من المنزلة والعلم والشرف والإمامة ليسوا بمعصومين أبدا، وهذا مسلم أن إشكال فيه. والنصوص الكتاب والسنة، القرآن الكريم لا يأتي الباطل من بين يديه ومن خلفه، تنزيل من حكيم حميد، والسنة النبوية المطهرة الصحيحة عليكم السلام كذلك هي وحي ثاني، وهي كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك ربطهم بالقرآن والسنة. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى يقول: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأنتم تعرفون أن هذا ليس لفظ حديث مشهور، لكن هذا معناه، واللفظ الصحيح في ذلك عند الشيخين وغيرهما: إما خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو في بعض الألفاظ: ثم الذين يلون ثلاثة القرون، أو شك من الراوي، وبلفظ: خير أمتي، وبلفظ: خيركم قرني، إلى آخر الحديث. وخير القرون يعني لم يثبت في حديث صحيح، بل لعل الألباني رحمة الله عليه يقول لي يعني لم أجد له أصلا أو ما شكل ذلك. الأحاديث الصحيحة التي لا مرية فيها هذا الذي ذكرت لكم. فأنتم ترون أن هذا إدراج لبعض ألفاظ هذا الحديث، وما يعني ثبت من معانيه. نعم. وخير القرون القرن الذين أنا فيه، ورد في لفظ هذا. فلذلك بدأ الشيخ حفظه الله في الشرح ببيان الصحابة، يعني الأول قرن المذكور مشهود له بالخيرية القرن الذين فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. واحترز المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وآمنوا به، يعني عن عما أو عمن لم يؤمنوا به ولو كانوا في قرنه صلى الله عليه وسلم. فكم من شخص قد رآه وهو والعياذ بالله يعني خالد مخلد في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. إذن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كل من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان أو على الإسلام. قال: ذكر هذا التعريف الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، وهذا كتاب أحسن ما كتب، كما يقول العلامة مقبل رحمه الله تعالى: أحسن ما ألف في تراجم الصحابة رضي الله عنه. أولا أن الحافظ حافظ، مؤلف حافظ رحمه الله. والأمر الثاني أنه تأخر عمن ألف في هذا المجال، فجاء بعد ابن الأثير وبعد الاستيعاب بعد الحافظ بن عبد البر وما شكل ذلك، فجمع وحرر على عادته رحمه الله تعالى. فقال: وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. وقال: وهذا التعريف مبني على الأصح المختار، على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما. وقد قال مثل هذا شيخه العلامة ابن الملقن شيخ الحافظ رحمه الله في كتابه التوضيح في شرح الجامع الصحيح. والتوضيح هذا يذكرون أن ابن حجر قد نقل منه كثيرا في فتح الباري، ولم ينص إلا في مواضع يسير، هذا له ارتباط مما ذكرنا أولا من فعل السلطان مع فقهية الفاسي. وابن حجر رحمه الله تعالى قد ذكر هذا التعريف أيضا في كتابه نزهة النظر شرح نخبة الفكر، قال: والصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو تخللت ذلك ردة على الأصح، على الأصح. وشرحه هناك بما يعني. نعم. قال: وقد شرح هذا التعريف فقال: فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه، ومن لم يروي عنه، ومن غزا معه أو لم يغزو، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى. لأن بعض أهل العلم يعبر في هذا فيقول الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وهم يعني تكاد تقطع بأنهم لا يقصدون إخراج من من من من من يعني من له عارض كالعامة كابن أم مكتوم رضي الله عنه وما شكل ذلك، لكن من عادة أهل العلم تحرير الألفاظ والتدقيق فيها، وهذا يدخل فيما قال الشافعي رحمه الله تعالى من طلب علما فليدقق لئلا يضيع دقيق العلم، من طلب علما فليدقق لئلا يضيع دقيق العلم. نعم، فلما عبر الحافظ رحمه الله احترز من هذا فقال من لقي، فالأعمال يحصل منه اللقية وما شكل ذلك. نعم، فيدخل فيه كل من ذكر رحمه الله، قصرت هذه المجالسة أو طالب غزا معه أو لم يغز معه، روى عنه ولم يروي أو لم يروي عنه، كل ذلك داخلون. قال ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا، كما تحرز منه أو احترز منه المصنف بقوله وآمنوا به، القرن الذين رأوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقوه وآمنوا به، لا بد من هذا الشرط. من لقيه خرج بهذا الشرط من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى. لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر، هذا الرجل كافر في ذلك الوقت لما رأى أو لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم هذا الرجل بعد ذلك، لا يعد صحابيا، لا يعد صحابيا، وإنما يعد مخضرما على التدقيق، مخضرما. قال وقولنا به يخرج من لقيه مؤمنا بغيره كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة، لا بد أن يكون مؤمنا به. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بعيسى عليه السلام، ولذلك اختلف أهل العلم في ورقة رحمه الله ورضي عنه، اختلف أهل العلم في شأنه لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ قبل البعثة، وقال يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك إلى آخر الحديث، يا ليتني، فلم ينشب ورقة أن مات، ولم ينشب ورقة أن مات رحمه الله تعالى ورضي عنه. وبعضهم لا، بعضهم يدخله يعني في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهل يدخل من لقيه منهم وآمن بأنه سيبعث أو لا؟ يدخل محل احتمال، ومن هؤلاء بحيرة الراهب ونظراؤه، ولا شك أن ورقة من نظرائه. ويدخل في أو أشد أن بحيرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني هو كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت غلاما يعني، أما ورقة رحمه الله ورضي عنه فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بدأت إرهاصة الوحي، بل جاءه يعني جبريل عليه السلام في الغار وكان ما كان من الأمر. نعم، إلا أن المدثر والمزمل نزلتا بعد هذا الحدث. الشيخ سامح محمد العدواني رحمه الله يقول ماذا في الأصول الثلاثة؟ نبئ بإخراج وأرسل بالمدثر، أرسل بالمدثر. والمهم يعني الأمر كما قال الحافظ رحمه الله محل احتمال، يعني لم يعني يجزم بشيء من الأمر. قال ويدخل في قولنا مؤمنا به كل مكلف من الجن والإنس، على الصحيح في هذا كله. إلى أن قال رحمه الله وخرج بقولنا ومات على الإسلام من لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته وعياذا بالله والعياذ بالله. وقد وجد من ذلك عدد يسير كعبيد الله بن جحش الذي كان زوج أم حبيبة رضي الله عنها، فإنه أسلم معها وهاجر إلى الحبشة فتنصر هو ومات على نصرانيته، نسأل الله السلامة والعافية. وكعبد الله بن خطل الذي قتل وهو متعلق بأستار الكعبة، وكربيعة بن أمية بن خلف على ما سأشرح خبره في ترجمته في القسم الرابع من حرف الراء. الحافظ رحمه الله يدخل حتى من ادعيت له الصحبة، من أورده بعضهم، من أورده بعضهم وفي دخول في الصحبة يعني بعد يدخله، لا يدخله على أساسه، لذلك إنسان ينتبه ما يفتح مثلا على يعني على هكذا على ضربة لازم ثم ينظر فأي رجل وجده في الإصابة فهو صحابي، لا. وهنا يلتبه إلى أمر مهم يذكره أهل العلم في التعامل مع الكتاب. هذا الكتاب لا بد أن تقرأ مقدمته، تقرأ فهارسه ولو على النظرة العجلة. أنت في معرض الكتاب أو أنت في محل بيع الكتب على عجل من أمرك، لا بد تلقي نظرة على المقدمة، تعرف ما منهجه، ما كذا ما كذا، لا بد تعرف، وتقرأ في فهرسه حتى تحيط بنظرة عامة حوله، تشتري أو لا تشتري. وإذا يعني جئت به إلى البيت لا بد، يعني إن كان سيصف مع إخوانه أو شكل ذلك، لا بد تقرأ مقدمته، تقرأ مقدمة، تعرف اصطلاحات المؤلف، تعرف كيف. الإصابة الحافظ رحمه الله نقل في أو ذكر في مقدمتها يعني الهيكل العام كما يقولون، الهيكل العام لكتابه هذا، سأذكر كذا وأذكر كذا وأذكر كذا، يعني حتى الذي يعني ذكره بعض الناس وهو غير يعني صحيح إدخاله في أمر مع الصحابة رضي الله عنهم يذكره لينتقده أو لي يعني يتكلم حوله. نعم. قال ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت، سواء اجتمع به صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أم لا، وهذا هو الصحيح المعتمد. وهذا ذكره هنا وذكره حتى كما قلنا في النزهة، فإنه يعني استدلوا، سيأتي كلامه هنا. قال وهذا هو الصحيح المعتمد والشق الأول لا خلاف في دخوله، وأبدى بعضهم في الشق الثاني احتمالا وهو مردود لإطباق أهل الحديث على عبد الأشعث بن قيس رضي الله عنه في الصحابة، وعلى تخريج أحاديثه في الصحاح والمسانين، وهو ممن ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر. وزاد المصنف رحمه الله ابن حجر، زاد في النزهة، قال وزوجه أبو بكر رضي الله عنه أخته، زوجه أخته، وقول يعني زوج أبو بكر أخت أبي بكر. وقول ابن أبي زيد رحمه الله أن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به موافق لما نقله الحافظ عن البخاري والإمام أحمد ومن تبعهما من أن الصحبة حاصلة لمن جمع بين رؤيته صلى الله عليه وسلم والإيمان به، وهذا بخلاف ما قاله النابتة في هذا العصر الذين مر ذكرهم في مبحث حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي زعم زورا وبهتانا أن الذين أسلموا وهاجروا بعد الحديبية ليسوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن صحبتهم كصحبة المنافقين والكفار. وقد أوضحت بطلان هذا الزعم الجائر الخاطئ في كتاب الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي، قد مر ذكر هذا المخذول. الأمر الثاني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، ويليهم التابعون ثم أتباع التابعين، وقد دل الكتاب والسنة على فضلهم ونبلهم، فمما جاء في القرآن في فضلهم قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، وقوله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وقوله جل وعلا وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير، وقوله للفقراء. ولذلك تجد بعض الناس ممن قل نصيبه من العلم والتوفيق والسداد يلمز بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين أسلموا في الفتح مثلا أو ما شكل ذلك، ويعني يقول إن إسلامهم لم يكن إسلام حتى أظهر الله الإسلام وحتى كذا، وكأنه يقول إن هادو ما أسلموا إلا من أجل أن الموجة صارت للإسلام فمشوا مع الموجة والعياذ بالله. نعم، ولا تستغرب، فلذلك تجد الترابط الوثيق بينهم وبين الرافضة، وتجد الرافضة يطبعون كتبهم ويحتفلون بهم، ووضع صورة سيد قطب على الطوابع البريدية الإيرانية. وما سر هذا الاحتفاء إلا التطابق على الحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يسبونهم يتنقصونهم يلمزونهم يسيئون معهم الأدب. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومما جاء في السنة في فضلهم رضي الله عنهم، أيضا تجد كتب السلف طافحة، سواء كتب الحديث كالصحاح والسنان والمسانيد والمعاجم والمشيخات، والكتب المفردة في فضائل الصحابة ككتاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه فضائل الصحابة الذي حققه شيخنا الشيخ رسول الله في رسالته للدكتوراه، وهو مطبوع في دار الجوزي في مجلدين ضخمين، وغيره من الكتب في هذا فضائل الصحابة. ومن أهل العلم من كتب في فضائل الصحابة على الانفراد، فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فضائل عمر رضي الله عنه، فضائل عثمان رضي الله عنه، فضائل علي رضي الله عنه، وهكذا في السائر الصحابة الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكذلك كتب السلف، يعني كتب السنة المسندة، السنة بمعنى الاعتقاد كما هو معروف، السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لله لك وغير ذلك كلها، والحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصفهاني، وكلها تجد في هذه الأبواب، تجد في هذه الأبواب، والتفضيل بين الصحابة وما شكل ذلك، مما لعله سيكون إن شاء الله في الحصة المقبلة بإذن الله تعالى. ومما جاء في السنة في فضلهم رضي الله عنهم قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه واللفظ للبخاري، وروي أيضا واللفظ للبخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يغزو فئام من جماعة يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. صحابة تابعون. رواه البخاري ومسلم واللفظ للمسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، هنا غلط مطبعي عن أبي سعيد صلى الله عليه وسلم. هذا اللفظ من الحديث لا تسبوا أصحابي كان العلامة الأديب، وقال سيد قطب أديب، وهذا أديب، رد محمود شاكر على سيد قطب في تهجمه على الصحابة رضي الله عنهم بهذا العنوان، مقالات وهي قد جمعت وطبعت في رسالة خاصة بعنوان لا تسبوا أصحاب، هذا أديب، بل هذا أعظم من هذا في الأدب، هذا شيخ العربية يلقب محمود شاكر، إن شئت فقل إمام الأدب في هذا العصر. نعم كان صاحب غيرة شديدة على اللغة العربية ووقف في وجه طه حسين هو والرافعي وفلان فلان في دعوة طه حسين ومن على شكلته ممن تربوا في الغرب. المهم قد أفضل ما قدم عفى الله عنه. ومن أجل أن ينشروا العامية في مصر وفي غيرها ليصدوا الناس عن لغة القرآن. وهناك دكتورة اسمها نفوسة كذا لها كتاب تاريخ الدعوة إلى العامية بتقديم محمود شاكر كذلك في بيان هذا الأمر. إذن هذا أديب رفيع جدا وهو يرد، مو قلت هذا أديب لا تلتفت لألفاظه لا تدقق في ألفاظه، هذا أديب هو أدرى بالأدب وهو رد على هذا كما رد أخوه على عموم الجماعة. أصلح الله أحوال المسلمين وغفر للمواطنين أجمعين. لكن الباطل باطل. مرة أذكر بعض المشايخ بعض الدورات يقول شوف أنا سيد حسن البنا سيد قطب فلان فلان هذا أسأل الله أن يغفر له ويدخل الجنة، لكن هذا الباطل الذي ترك لابد أن يذكر فيحذر، لابد أن يذكر فيحذر. الناس تقول سيد قطب الشهيد، سيد قطب الشهيد وعمرو بن العاص اللي يمشي بالنفاق ويمشي في الخديعة ويمشي في المكر كما يقول في كتبه الشخصية، يصلح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا السلف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسيح. ما يكون فيك يعني غيرة على سيد قطب ويعني أي مسلم ما كفرناه ما شيء كما يدعو أصحابه أن الألباني رحمه الله كفره كما يقول عبد الله عزام تجاوز الله عنه وغيره، لا. ولكن هذا باطل ولا حق، باطل ورد لباطل. هذا الذي نطلب فقط، طلب من أخيه أن يعلق في زماني على كتبه كما طلب منه الشيخ محمد زميل زير رحمه أبا. تريد تكمم أفواه العلماء وأهل السنة لا يدافع عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ يمكن يمكن ما تكون غيرتك أشد على سيد قطب من الصحابة رضي الله عنه، هذا عندك خلل. أي مسلم نعم، ولكن تكون غيرتك على هذا المسلم أكثر من أكثر من غيرتك على الصحابة الكرام رضي الله عنهم. الحاصل قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وقوله صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة السماء أو أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، أمان أمانة أمان أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وأفضل الصحابة أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون الهاديون الهادون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من عن محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية هو ولد علي رضي الله عنه لكن من غير فاطمة رضي الله عنه، ومحمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولذلك الأئمة الذين ذكرناهم أحمد الخلال في السنة عن أحمد رحمه الله وقوام السنة في الحجة وما شكل ذلك يذكرون، وبعض الفصول يأتون بكلام أبناء علي رضي الله عنه وأحفاده ويستدلون بكلامهم في الشيخين رضي الله تعالى عنهما. لماذا؟ ليبين للرافضة أن هؤلاء الذين تنتسبونهم تجعلون أئمة وتجعلون معصومون تجعلون وتجعلون، هذا كلام، هذا كلام الرافضة. لماذا سميت رافضة؟ لأن زيد بن علي قالوا له ماذا تقول في الشيخين، أو طلبوا منه أن يسبهما رضي الله تعالى عنهما أو يتبرأ منهما، فأبدا فأبى، قال وزير جدي، قال فرفضوا فسموا الرافضة. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن محمد بن حنيفية وهو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. وخشيت أن يقول عثمان، قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وروى الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا منصور بن عبد الرحمن يعني الغداني الأشل عن الشعبي قال حدثنا أبو جحيفة وهب بن عبد الله السواري الذي كان علي يسميه وهب الخير، قال: قال لي علي: يا أبا جحيفة، ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال: قلت بلى. قال: ولم أكن أرى أن أحدا أفضل منه. وكان يرى لا أحد أفضل من علي رضي الله عنه. قال: ولم أكن أرى أن أحدا أفضل منه. قال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر، وبعدهما آخر ثالث ولم يسمه، وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، إلا منصور بن عبد الرحمن فهو من رجال مسلم، وأثر علي عن أبي جحيفة جاء في مسند الإمام أحمد وزوائده لابن أبي عبد الله من طرق صحيحة أو حسنة. وروى البخاري في صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب في ترجمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: مات في رمضان سنة 40، وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض بإجماع أهل السنة، بإجماع أهل السنة. ومما جاء في فضلهم وفضل خلافتهم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. وزاد النسائي: وكل ضلالة في النار. صح الألباني رحمه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث السفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء، رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح أورده الألباني في السلسلة الصحيحة، ونقل تصحيحه عن 9 من العلماء. هذه 30 سنة بحسبتها هي مدة ماذا؟ مدة خلافة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه. الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول لثناء الله عز وجل عليهم وثناء الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاجون مع ذلك لتعديل المعدلين وتوثيق الموثقين. ولهذا درج السلف في التراجم إذا كان المترجم صحابيا أن يقولوا عنه صحابي، لا يذكرون توثيقا ولا غيره مما كانوا يذكرونه في غير الصحابة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: ولا فرق بين أن يسمي التابع التابعي الصاحب الذي حدثه أو لا يسميه في وجوب العمل بحديثه، لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون ثقات أثبات، وهذا أمر مجتمع عليه عند أهل العلم بالحديث. وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره: فالصحابة كلهم عدول، أولياء الله تعالى وأصفياؤه، وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله، هذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة، وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم، فيلزم البحث عن عدالتهم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة: واتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. وقد أشار السيوطي في تدريب الراوي إلى أن هؤلاء الشذوذ من المبتدعة أو إلى هؤلاء الشذوذ من المبتدعة، فقال: وقالت المعتزلة عدول إلا من قاتل عليا. وقال أبو عمرو بن الصلاح في علم الحديث: للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من هذه الأمة أو من الأمة. إلى أن قال: ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانا للظن بهم، ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكأن الله عز وجل سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة، والله أعلم. شيخ الإسلام في الواسطية ماذا يقول؟ يقول: حتى معنى الكلام، حتى من يعني الأشياء المروية عن الصحابة رضي الله عنهم في ما وقع بينهم وما شكل ذلك غالبه كذب، غالبه من وضع الرافضة قبحهم الله، وما صح من ذلك فإنه مغمور في بحور حسناتهم رضي الله تعالى عنهم وارضهم. ثم كثير من ذلك قد وقع باجتهاد، وكثير من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم علماء، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم: ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في إجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الكفاية: كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن، ثم ذكر الآيات والأحاديث بذلك. ومما يوضح ذلك أن دواوين السنة وصحاحها أو أن دواوين السنة صحاحها وجوامعها وسننها ومساندها ومعاجمها وغير ذلك مشتملة على الرواية عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الإبهام. تجد في كثير من الأحاديث: حدثني من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل في غير الصحابة أن يكون هذا ماذا؟ جهالة، جهالة، مجهول. حدثني الرجل، حدثني رجل. لكن في الصحابة رضي الله عنهم مهما كان، ما دام النص أن هذا صحابي، أن هذا صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الأمر، لا بحث في العدالة بعد ذلك. وما ثبت بالإسناد إليهم فهو حجة عند أهل السنة، ولا تؤثر جهالتهم، لأن المجهول منهم في حكم المعلوم. ثم إن قول أهل السنة والجماعة بعدالة الصحابة، عدالة الصحابة لا يعني عصمتهم، لأن العصمة عندهم لا تكون إلا للرسل والأنبياء عليهم السلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: وهم مع ذلك، يعني أهل السنة والجماعة، لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. قد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. هذا إن وقع هذا الذنب منه، هذه الأشياء كلها هو أولى الناس به، كما يقول ابن القيم وكذلك ابن تيمية يقول: هذه بحور المكفرة. هنا جعل الله عز وجل أودية وبحور لتكفير الذنوب في الدنيا قبل الآخرة، كذا والبلاء وهذا وهذا وهذا وهذا، ماذا يغفر الله عز وجل بها للعبد، حتى إذا استنفدت كلها ولم يعني بقيت نجاسة الذنب فيه لابد أن يطهر بالنار والعياذ بالله. لكن الصحابة رضي الله عنهم كما سبق: وكلا وعد الله الحسنى، والله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. وفي آية التوبة والذين اتبعوهم بإحسان، هم والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنة، إلى آخر الآية. قال: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. انتهى كلام شيخ الإسلام. وقول أهل السنة بتعديل الصحابة رضي الله عنهم كما أنه مستند إلى نصوص من الكتاب والسنة فهو مبني على حسن الظن بهم، ومن أحسن الظن بهم فهو مأجور، والقول بخلاف ذلك مبني على إساءة الظن بهم، ومن أساء الظن بهم فهو آثم. والواجب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توليهم ومحبتهم والثناء عليهم بالجميل اللائق بهم، وأن لا يذكروا إلا بخير. الحديث الذي سبق، خير الناس قرني، في رواية للبخاري قال بعض السلف ممن روى، قال: وكان الصحابة رضي الله عنهم، أو كان السلف يعلموننا ونحن صغار حب أبي بكر وعمر. تعليم من الصغار على هذا الأمر. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، عقيدة أهل السنة والجماعة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وروى الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية بإسناده إلى بزرعة الرازي رحمه الله أنه قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون هؤلاء الذين يطعنون، إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. يطعن في الصحابي على الأقل يطعن في معاوية رضي الله عنه، أي شيء ورد على معاوية رضي الله عنه يقبله، معاوية فيه. أو يطعن في عمرو بن العاص رضي الله عنه، فيه إلى غير ذلك من الخذلان، نسأل الله السلامة والعافية. وشوف فهم السلف: وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة: قال مالك رحمه الله: من يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه عليه غل فليس له حق في فيء المسلمين، ليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، إلى قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الآية. وذكر بين يديه رجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك رحمه الله تعالى هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إلى قوله: ليغيظ بهم الكفار. ثم قال: من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. كفار، ليغيظ بهم الكفار. وذكر ابن كثير أن مالك رحمه الله يستدل بهذه الآية على تكفير من يبغض الصحابة رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد في كتابه السنة: ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين. يعني بعضهم يبدأ كما قلنا، كما قال بعض السلف: معاوية ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاوية ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كشف الستر اجترأ على ما بعده، فمن كشف الستر اجترأ على ما بعده. وفضائله رضي الله تعالى عنه كثيرة ومفرقة في كتب التراجم، وقد جمعها الشيخ حمد العثمان في مجلد خاص. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ذكر فيه ترجمته وذكر فيه كذا. وللشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله شريط في هذا، لا أدري فرغ أم نفرغ. معاوية رضي الله تعالى عنه بين المنصفين والمتعصبين أو الغالين أو ما شكل ذلك، فيرجع إليه. نعم. وقال أيضا: لا يجوز لأحد ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن الذي جرى بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم فهو مبتدع رافض. هذا الإمام أحمد رحمه الله: من سب أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع رافضي، حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة وسيلة إلى الله عز وجل. والأخذ بآثارهم فضيلة. وقال أيضا لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منه وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يتوب ويراجع. وقال ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه. هذه لو لم يكن في كل هذه الأدلة شيء من فضائل الصحابة رضي الله عنهم إلا هذه لكانت كافية لمن له عقل، لمن له قلب بالأحرى، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كيف يختار الله علام الغيوب الذي علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، يختار للنبي صلى الله عليه وسلم أناسا على قول الرافضة الخبثاء يرتدون بعد موته، يختار له صحبة كهذه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هذه وحدها كافية لمن أراد الله هدايته. وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه، فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاما وقدوة، فحفظوا عنه صلى الله عليه وسلم ما بلغهم عن الله عز وجل، وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى وحضر وأدب ووعوه وأتقنوه، ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله ونهيه ومراده بمعاينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاهدته منه تفسير الكتاب وتأويله وتلقفهم منه واستنباطهم عنه، فشرفهم الله عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة، إلى أن قال فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة، وندب الله عز وجل إلى التمسك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم، فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية. ووجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد حض على التبليغ عنه في أخبار كثيرة، ووجدناه يخاطب أصحابه فيها، منها أن دعا لهم فقال نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها حتى يبلغها غيره، وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته فليبلغ الشاهد منكم الغائب، هذا يعني توثيق لهم، توثيق ضمني، كيف يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ وهم ليسوا أهلا لهذا التبليغ عنه صلى الله عليه وسلم، وقال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ثم تفرقت الصحابة رضي الله عنهم في النواحي والأمصار والثغور وفتوح البلدان إلى غير ذلك. والمستغرب أن بعض السلف قال قيل لأصحاب موسى أو لقوم موسى يعني من أتباعه قالوا من أفضل هذه الأمة منهم، قالوا أصحاب موسى، ومن أفضل أصحاب يعني الأمة التي بعث فيها عيسى عليه السلام قالوا أصحاب عيسى عليه السلام، وجيء لهذه الأمة، طبعا هذا يعني محمول على الرافضة هو المتنقصين لجناب الصحابة رضي الله عنهم، قالوا من هم خير هذه الأمة أو من قالوا من شر هذه الأمة، قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والنقول في ذلك كثيرة جدا، نقل الشيخ كذلك عن أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى، و يعني كذلك نقل عن الحافظ رحمه الله، نقل عن أبي المظفر السمعاني، والمظفر السمعاني رحمه الله تعالى له يعني كتاب الانتصار للأثر أو ما شكل ذلك، وهو مفقود وجدت منه بعض النقول، ينقل عن أبي المظفر رحمه الله أنه قال التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة. وكذلك قول ابن أبي العز رحمه الله فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة